ماني شامت مخلي نفس أطرك شماتة يبوس بي حتى أذكرك أحس الموت يم روحي وأنا بالأيام كم يوم أحسب واحد يجيب أشرك يوم روحي وانا بالايام جم يوم احسب واحد يجيب اشرك شنو يسوون راح ويا الست منا اللي غنون قدام عبكبر عيني عليك بجيت ابدا محس بالعشرة عليك كتون شنو يسوون قدام عبكبر عيني عليك بجيت بدنا محسب العشرة علي بتشوف يا شعبي مخلي نفس عطرة اي نفس عطرة اويلي من رحت مني وخدت الروح قلب الحبك ورادك مليت تجروح اويلي من رحت مني وخدت الروح قلب الحبك ورادك مو يمي شنو حساسي هموم الدنيا حس نزلت على راسي ناسي تضحك واني اشوف الموت شمعت طلع والجانو عاد ناسي أشوف الموت شمعت طلع والتانو عازناك